السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فأنت ومالك لأبيك. لقد ورد هذا المعنى، بل ورد هذا النص في بعض الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم بالحديث في تصحيحها وتضعيفها. فمن هذه الحديث ما رواه ابن ماجه وابن حبان والإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. ورواية الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أموال أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا. والحديث له عدة طرق يتقوى بها ويرتقي بها إلى مستوى الاحتجاج به، لكن بقي الكلام على تأويله على فهمه. ابن القيم إشارة لطيفة هنا، يقول: أنت ومالك لأبيك. اللام هنا ليست للملك، ولكنها للإباحة. إن الله جل وعلا لم يجعل مال الولد ملكا لأبيه، إنما أطلق يد الوالد في مال ولده يأخذ منها ما يحتاج إليه وما يريده عند الحاجة إليه. ومما يدل على هذا، يعني دلالة واضحة، في باب التوريث، يعني إذا مات الولد وترك أبا وترك ولدا، هل المال كله للأب؟ بالقطع لا، بل قد يكون الأب أقل من غيره حظا في باب الميراث. نأخذ مسألة عملية: لو مات الميت وترك والدا وترك ولدا وترك زوجة مثلا، الأب السدس 1/6، الزوجة التمن لوجود الفرع الوارث 1/8. لو قلنا المسألة من 24، سدس 24 كام؟ 4، وتمن 24 3، 4 و3 7، 7 من 24 يبقى الباقي كام؟ الباقي 17. يبقى الأب خد 4 والابن خد 17، فالابن أكثر حظا في الميراث من الأب. إذن أنت ومالك لأبيك، ليس المقصود بها الملكية، مقصود بها أن الوالد مسلط على مال ولده، عند الحاجة يتبسط منه بقدر حاجته، لا حرج عليه من ذلك. لكن هذا الكلام مشروط أيضا، ليس على إطلاقه، ليس للأب أن يأخذ من مال ولده ما تمس ضرورته إليه. لو عنده طعام لا يكفي إلا الولد فقط، فالولد أولى به من أبيه، وليس له أن يأخذ الطعام الذي لا يوجد عنده غيره. إذا تعلقت يعني ضرورة هذا الولد بهذا المال فالولد أولى به من أبيه. أيضا لا يأخذ منه ما تمس حاجته إليه. لو عنده سيارة وحيدة اللي بيروح بها الشغل، وليس عنده وسيلة مواصلات أخرى، أو بيشتغل عليها أوبر تاكسي ولا شيء، وهي مصدر رزقه ودخله، فليس للوالد أن يأخذها وقد تعلقت بها حاجة الولد ضرورية. الأمر الثالث قالوا ألا يأخذ من أحد أولاده ليعطي ولدا آخر له على سبيل التفضيل وليس على سبيل الاحتياج. عنده مجموعة أولاد يأخذ من ده ويدي ده، دي ليها قواعد. إن كان الولد الآخر محتاجا يعني فله أن يأخذ من الغني ليعطي المحتاج، بل هذا واجبه. أما لمجرد أن له ميلا إلى هذا الولد دون ذاك فيأخذ من هذا ليعطي ذاك تفضيلا له، فالتفضيل في العطية أصلا لا يسوء لو كان من ماله، فكيف عندما يكون من مال ولده؟ ده رقم واحد. ورقم اثنين، لأنه يغري العداوة والبغضاء بين الإخوة، عندما يأخذ أبوه من ماله ليعطي أخاه في غير حاجة فإن هذا يغر أو يغري العداوة والبغضاء بين الأولاد. آخر حاجة، أن تكون للوالد حاجة في هذا، يعني والد ربنا بسط له في الرزق وسع عليه وعنده أموال كثيرة جدا جدا وليست له حاجة إلى أن يأخذ من مال ولده، فإن الشرط في تطبيق هذا الحديث أن يكون الأخذ للحاجة. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله حديثا في هذا المعنى، حديث من عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فيعني ثم بقية الحديث فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، فهم وأموالكم، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. الشيخ رحمه الله يقول وفي الحديث فائدة فقهية مهمة، وهو أنه يبين أن الحديث المشهور أنت ومالك لأبيك ليس على إطلاقه، بحيث أن إن الأب يأخذ من مال ابنه ما يشاء، وإنما يأخذ ما هو بحاجة إليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل ما نتعلمه وما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.